يقول: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ هل تقاس على التشبيك؟ قد تكون أشد من التشبيك، لأن هذه أصوات يعني، وفي الغالب أنه يكون معها تشبيك، لكن يعني معها صوت، ومثل هذا يعني لا يصلح، فهي من باب أولى أن الإنسان لا يفعلها، لا تشبيك ولا فرقعة. يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ يجوز التسبيح باليد اليمنى واليسرى مع بعض، لا ما في بأس.